ما وجدنا أم محمد بن عفان. نرجع إلى محمد بن إسماعيل بن أبي هديك. من الذي تابعه؟ محمد بن أبي هديك ثم نذكر. وهكذا الضحاك. وعندئذ لا نجد أحدا تابع مسلم. من لم نجد إذن أحد أخرج عن مسلم. هذه الدرجة الأولى، لأنه يأتي بالإسناد كله، ونحن نحرص على أن يأتي أكبر قدر من الإسناد، لا ننزل إلا التي تليها حتى لا نجد التي فوقها، لا ننزل إلا التي تليها ونحن نجد من فوقها. ما وجدنا مسلم ولا محمد بن رافع ولا محمد بن إسماعيل. الضحاك وجدنا، وجدنا مالك بن أنس، وجدنا عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر، لكن هؤلاء ينبغي أن يصاغوا ملاحظا أمرين. أولا، قوة المتابع في العدالة والقوة. ثانيا، كثرة المخرجين عنه. فنجد أول من يود من نداء هذا أو هذا. لا، مالك أقوى من عبيد الله، لكن هذا أكثر من أخرج هذا. إذن نبدأ بالتخريج. مالك من تابع الآن؟ تابع الضحاك بن عثمان الأسدي، لأننا اخترنا هذا، لأننا اخترنا هذا. تابع من؟ تابعه مالك وعبد الله العمري وعبيد الله العمري. نأخذ الأكثر رواية عنه عبيد الله العمري، ثم نوزع الرواة عنه بحسب ما جاءه. يحيى بن سعيد القطان بن نمير أبو أسامة، ثم نجعل لكل راو من روى عنه إلى أن نصل إلى المخرج. لكن ثم نرجع للثاني ونرجع للثالث معي. لكن أثناء هذا الأمر يجب أن يدور بذهنك أمور أثناء البحث عن متابعات تامة أو قاصرة أو أقصر. يجب أن يكون أمور تختلف من كتاب لآخر. أنت وصلت، ماذا تأخذ؟ أول ما تلاحظ مطابقة لفظ الحديث لللفظ المخرج عند الآخر. مطابقة لفظ الحديث لللفظ المخرج عند الآخر، فهو إما بلفظه وإما بنحوه وإما بلفظ مقارب وإما بمعناه وإما مطولا وإما في زيادة في أوله وإما في زيادة في آخره أو فيه نقص أو في قصة. المهم وأنت تصل إلى هذا لابد أن تقارن، ولا ينبغي أن تكتب لفظ الحديث، وإنما تقارن بالحديث المعطى، فتقول بلفظه بنحوه بمعناه بلفظ مقارن مطولا فيه قصة في زيادة في أوله في نقص في أوله، اقتصر على الشطر الأول اقتصر على الشطر الثاني، وتترك ما تكتبه، تكتفي بالنسبة لللفظ بالمقارنة، بحيث يعرف طالب العلم ما مقدار صلة الحديث عند المخرج الثاني بالنسبة للحديث الذي معك. وإلا لو كتبت كل الأحاديث كل رجل أخرج به لفظه انتهت الصفحات. إذن عندنا اللفظ وتعتمد اللفظ الذي معك، ما تعتمد لفظ البخاري ولا مسلم، تعتمد اللفظ اللي معك اللي معك، ولو كان لفظ ابن ماجه ولو كان الترمذي وخالفه البخاري تقول البخاري أخرجه بنحوه بلفظ بمعنى بلفظ مقارب بمختصرا مطولا فيه القصة مختصرا على بعضه أول آخر وسط. تعتمد على اللفظ اللي معك دون النظر إلى من أخرج هذا اللفظ اللي معك، لأنك مطالب بالتخريج الذي معك. معي؟ هذا واحد. الأمر الثاني، تنظر إلى صياغة من أخرجه. ما معنى ذلك؟ مسلم مثلا يكثر الطرق للحديث الواحد، لكنه يكتفي بالإحالة، بمعنى إما أن يكتفي على لفظ زهير بن حرب أو محمد بن مثنى ويحيل على هذا. هم يقول رواه محمد بن مثنى عن يحيى بن سعيد بلفظه بنحوه ولا يذكر مثله، فلما تجي إلى اللفظ المحال تقول أخرجه مسلم من طريق فلان وأحال لفظه على حديث فلان، أو قال بنحوه، أو قال بمثله، أو قال، وتذكر ما تصرف فيه مسلم، لأن مسلم ما هو يذكر كل الطرق، يذكر كل الطرق لكن لا يذكر كل ألفاظ الحديث. وغالبا إذا قرن أكثر من شيخ يكون الرواية للأول. وينص على ذلك واللفظ لفلان، يعني الثاني بمعناه أو نحو وقال لفظ لفلان. ثالثا، البخاري عنده معلقات، هل أخرجه البخاري متصلاً أو معلقاً؟ لأن المعلقات كثيرة في البخاري، 1341 حديث معلق في البخاري، 1341 حديث معلق في البخاري، لكنه وصلها في موضع ثاني إلا 160 أو 159 لم يصلها، بينما المعلقات في مسلم جاءت 14، واحد منها مكرر حديث ابن عمر أرأيتم ليلتكم هذه، فصارت بالمكرر 13، وهي نوعان معلق وعلى صيغة الإبهام. إذن وعند المشارقة وصل حديث كعب بن عجرة فأصبحت 12، 6 معلقة و6 في صيغة الإبهام، وصل 5 من صيغة الإبهام ووصل 5 من صيغة التعليق، بقي عنده حديث معلق وحديث مبهم، وهما حديث عائشة وحديث أبي الجهيم. حديث عائشة أنه سمع صوت خصوم بالباب، وحديث أبي الجهيم أقبل من بئري. لكن هذين الحديثين المعلق والمبهم وصل هنا البخاري، فأصبح كل المعلقات في مسلم صحيحة، إما لأنه وصلها أو وصلها من هو أقوى منه. لكن لابد أن تقول أورده بصيغة الإبهام أو أورده معلقا ثم إن البخاري المعلقات اللي هي 1341 وصلها إلى 160 أو 159 عنده له صيغتان، إما أن تكون بصيغة الجزم وإما أن تكون بصيغة الإبهام، إما صيغة الجزم أو بصيغة التمريض، إما بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض، والجزم أقوى من التمرين، فلا بد أن تقول أورده البخاري معلقا مجزوما به. وإذا كان وصله في موضع آخر قل ووصله في كتاب كذا باب كذا، لأن المعتمد عليه الموصول لا المعلق. وابن حجر وصل كل معلقات البخاري في كتاب له في 5 مجلدات سماه تغليق التعليق. ابن حجر وصل كل المعلقات في البخاري في كتاب له اسمه تغليق التعليق. إذا عندنا لابد أن تراعي بحسب الكتاب. فإذا كان في الترمذي فإنه لا بد أن تنقل قوله في الحكم عليه، لأنه غالبا ما يقول صحيح حسن، حسن غريب، حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ثم يذكر ألفاظا لها تأثير في الحكم لا بد أن تنقلها. أخرجه الترمذي من طريق فلان وقال حديث حسن صحيح، أو قال حديث حسن، أو حسن صحيح غريب، أو لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ثم تنقل كلام الترمذي لأنه مؤثر في الحكم. إذا كان أبو داود يعل الحديث المسند بالمرسل فلا بد أن تذكر وذكر حديثا بعده أعله به، لأنه مؤثر، لأنه عنده أن هذا الحديث مختلف فيه، أحيانا يقوي الإرسال وأحيانا يقوي الاتصال. أما النسائي فإنه قلما أن يسلم كتابا حديثا من تعليله به وبيان الاختلاف عليه، فتقول وذكر الاختلاف على الراوي فيه. أما ابن ماجه فيحسن أن تذكر حكم البوصيري على زوائد ابن ماجه، وأما ابن خزيمة فإنه يحسن أن تنظر إلى أمور، أولها هل جزم بصحته؟ ما الحديث الذي جزم بصحته؟ هو الحديث الذي أورده مسندا محتجا به من دون اعتراض، فقد يريده معلقا وقد يعترض عليه إما بحديث آخر أو بكلامه على بعض الرواة أو بالقول في التشكيك في صحته إن صح الخبر، فلا بد أن تنقل كلامه. ابن خزيمة إذن عنده شيء من المعلقات، وإذا قدم المتن على السند فإنه يرى أن الحديث ضعيف. ابن خزيمة إذن إذا أردت أن تخرج تنظر هل أورده متصلا محتجا به من دون اعتراض، هذا لصحته. أما إن أورده معلقا أو تكلم عليه بالتصحيح أو بالتوقف إن ثبت الخبر أو تكلم عن بعض رواة هذا الحديث فإنه لا يعتبر مصححا، أو قدم متنه على سنده. وقل ما شئت من عند ابن حبان والحاكم وغيرها. لكل إنسان كتاب خصائصه التي ينبغي ملاحظاتها عند الوصول إليه في كتابه. فمثلا الحاكم، هل قال صحيح الإسناد؟ هل قال حديث صحيح؟ هل قال على شرط الشيخين أو شرط أحدهما؟ أو تكلم على الرواة توقيع تقوية أو تضعيفا؟ وما موقف الذهبي منه؟ وما موقف الذهبي من هذا الأقوال؟ هل وافقه الذهبي؟ هل خالفه؟ وما وجه المخالفة؟ تذكر ذلك لأنها لها أثر في الحكم. تؤيدون ولا لا؟ ثم تأخذ، فإذا أردت أن تصوغ لا بد أن تقول 10 كلمات إذا كنت تريد التخريج الصحيح، سواء وجدت كلها وإلا فقل ما وجد منها، لكن ضعها في ذهنك هذه 10 كلمات. تقول: أخرجه فلان في كتابه كتاب كذا صفحة كذا جزء كذا بلفظه أو معناه من حديث فلان. تقول: أخرجه. تقول: أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب فضل الجماعة مثلا. ثم تقول جزء وصفحة ورقم حديث، جزء وصفحة ورقم حديث بلفظه أو نحوه أو معناه من حديث فلان. أعيد، لابد تقول: أخرجه البخاري مثلا في صحيح في كتابه الصحيح كتاب وباب وجزء وصفحة ورقم حديث بلفظه أو معناه من حديث فلان. أعيد 10 ولا واضحة؟ بعضها قد لا تجده، بعضها قد لا تجده، لكن حاول أن تكون بذهنك أثناء الصياغة، وما لم تجده اتركه. أخرجه فلان في كتابه كتاب وباب وجزء وصفحة ورقم حديث بلفظه أو بنحوه أو معناه أو مطولا أو مختصرا أو فيه قصة من حديث فلان. أعيد للمرة الثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري كان إذا تكلم تكلم 3. تقول: أخرجه فلان في كتابه كتاب وباب وجزء وصفحة ورقم حديث باللفظ أو بالمعنى وما يتصل بها من حديث فلان. معي؟ أخلك على نسق واحد، ما هو حديث واحد تذكر 4 من 10 وحديث من واحد تذكر 5 من 10 وحديث واحد تذكر 6 من 10 إلا إذا ما وجد. خلك على منهجية واحدة، لأن الحديث سيجده طالب العلم إذا توفرت هذه الأمور 10 بأي طريقة، سواء اختلفت الطبعة، سواء اختلف، إذا اختلفت الطبعة بس يتغير الجزء والصفحة، إذا اختلف التوقيع سيجده في الكتاب والباب. لا يجده طالب العلم في كل الطبعات، مهما اختلفت، يا أن يقدم يتقدم قليلا أو يتأخر كثيرا، فإما أن يجده في الكتاب والباب، وإما أن يجده في الصفحة والجزء إذا اتحدت الطبعة ورقم الحديث. إذن ماذا تقول عند الصياغة؟ تقول أخرجه فلان في كتابه كتاب وباب وجزء وصفحة ورقم حديث بلفظه وما يتصل بها من حديث فلان. ثم تنقل ما يتصل بكل